السلام عليكم يا جماعة. والله العظيم صار لي أسبوع سمعت مقولة من أحد الفيديوهات اللي تنتشر في الواتساب، والله ماني قادر أنساها، أفكر فيها صار لي حين أسبوع. يقول هذا الشخص، والله أنا ما أعرفه، قال كلمة يعني تلمس القلب، يعني فعلا تخليك تسترجع الذكريات والأحداث اللي حصلت معاك والمواقف وكذا. يقولك لا تسمح لنفسك أن ولدك يركب سيارة أفضل من سيارة أخوك، يعني أنت الله منعم عليك وما شاء الله عيالك عايشين بهالخير، وتلقى أخوك رجل فقير وحالته صعبة ويمكن ما عنده سيارة أو حتى ما عنده يدفع إيجار بيته. في كثير من العوائل أنا قعدت أفكر فعلا في إخوان أنا أعرفهم، يعني كثير، يعني مو عائل عائلتين، كثير تلقى في أخو غني وأخو الثاني فقير مديون عليه بلاوي الدنيا، يعني وضعه صعب، والغني هذا يعني عنده قصر وسيارة، عياله يركبون أفخم وأغلى السيارات ويلبسون أغلى الماركات، وأخوه عايش فقير. أنتم دائما تسمعون يقول لك هذول في إخوان اثنين بس التاجر فيهم فلان، الثاني لا فقير عادي. يا أخي أقسم بالله العظيم، إذا أنت قادر وعندك خير من رب العالمين وعندك أخو فقير ولا أخت فقيرة، أقسم بالله إن ما فيك خير وما تستاهل حتى واحد يترحم عليك إذا مت، إذا تترك أخوك وتترك أختك. إحنا نقول لك أصلا هذول يعني كذلك أمك، يعني في ناس والله العظيم يترك أمه محتاجة وزوجته تفتر من سوق لسوق وسفرات وبلاوي. لا في بعضهم، يعني أنا ما ودي أدخل وياكم بقصة اللي يرمون أهاليهم في دور الرعاية واللي يترك أمه ساكنة في غرفة في أحد الملاحق اللي في أحد مناطق العزاب، يعني والله العظيم مآسي تسمع عنها في هالدنيا هذه، شيء يقطع القلب، تقول يا الله هذا معقولة؟ يعني ما عرف شيء بالدين؟ معقولة ما يعني حس انه وراه جنة ونار؟ مالكم بالطويلة، هالسالفة هذه كذلك لها علاقة في القصة اللي بقولها. يوم الايام شاب مصري ينقال محمد المعبود في عام 2010 راح مستشفى، ينقال له مستشفى إمبابة، وهو ساكن في العجوزة، راح مستشفى الإمبابة عند الاستقبال وقال لهم أنا تعبان وبطني توجعني، يعني أحس أني أنا راح يغمى علي الحين. قالوا ليش فيك يعني؟ قال له أنا لسه يعني جاي من الشارع وتعرضت لي صاحب دراجة نارية اصطدم فيني، وبعدين حسيت بدوخة، والحين كذلك معدتي حاس انه يعني عاوز يعني استفرغ وكذا يعني. المهم دخلوا الملاحظة وقام يتأوه، اه الحقوني انا حموت شوي، ونقلوه الجناح. الموضوع ظهر مطول ويبيله اشعة ويبيله قصة، ما هم عارفين هو شنو قصته، يعني شنو الألم اللي مرة يقول بطني مرة يقول راسي مرة يقول حادث مرة. قالوا يبقى خلنا نقضي على الفحوصات ونشوف شنو فيه. المهم حطوه بالغرفة وقالوا له بكرة الصبح لا تاكل علشان ندخلك الأشعة ونفحصك ونعرف انت بطنك ايش فيها، انت ايش فيك، يمكن فيك نزيف، يمكن فيك شيء. المهم وبنص الليل تقريبا الساعة واحدة ثنتين بالليل، ويقوم هالشاب هذا محمد المعبود عمره 27 سنة، وهذا كان فني، يعني فني مهندس، يعني مساعد مهندس فني تبريد. قام من سريرة وقعد يتمشى داخل مستشفى إمبابة يدور على شيء. طبعا طلع صاحي ما في شيء، كان يمثل، يبي يدخل المستشفى ويبي ينام فيها لأن في شيء برأسه. ايش في هذا محمد؟ قاعد يتمشى بين الأجنحة ويدخل غرفة المرضى واحد واحد، والساعة واحدة ثنتين، والممرضات كل شوي يقولوا له يا محمد روح استريح، يا محمد ما يصير تمشي. قال أنا تعبان لازم أحرك رجلي شوية وكذا. قال ما يصير تزعج المرضى كل شوي داخل لك على مريض. المهم يروح ويدخل إلى أحد الغرف ولا فيها شاب قطر الجنسية، وهذا الشاب عمره تقريبا 41 سنة، راقد في المستشفى لأنه تعرض للضرب، لكن تعرض للضرب بشكل غريب. أنا راح أقول لكم شنو قصته هذا. المهم محمد المعبود أول ما دخل وشاف الشاب القطري هذا نايم على السرير، وهذا نايم يعني مش منسدع فقط، لا نايم تعبان لأنه معطينا مسكنات المهم، ويطلع سكين كان مخبيها في ملابسه وينهال عليه بالطعنات، شرحة تشرح، قطع الولد لين طبعا الولد يصرخ، والممرضات دخلوا عليه شافوا هذا محمد قاعد فوق المريض وطعن وتشقق في البطن، ايش فيها؟ ويحاولون يسحبونه كذا. المهم منظر مرعب يعني بنص الليل وفجأة وممرضات ما يقدرون عليه وهذا ماسك سكين. مالكم بالطويلة، لما خلص قام وطالع من الغرفة يركض يمين يسار، والممرضات تصرخ يا لهوي الحقونا، ويجون الأمن ويلقون القبض عليه لين وصلوا رجال الأمن، الأمن اللي هم السيكوريتي في البداية اللي صادوه، لين وصلوا رجال الأمن. أنت ليش قتلت الراجل؟ قال دي قصة طويلة عريضة، وهي القصة اللي بقولها لكم اليوم. قبل طبعا احنا نتكلم عن 2010، لكن قبلها بعشرين سنة في تاجر رجل أعمال سعودي، وهذا متزوج أكثر من واحدة، وتزوج امرأة مصرية والله رزقه منها بنتين، واحدة ينقال لها عفراء والثانية ينقال لها جواهر. قبل 20 سنة توفى التاجر، يعني تقريب في سنة 90 توفى التاجر، والمرأة المصرية هذه عندها بناتها عفراء وجواهر وما عندها أحد، والتاجر هذا عنده عيال كبار شوي، فقررت المرأة المصرية هذه بعد وفاة زوجها إنها ترجع لأهلها في مصر واللي كانوا عايشين كذلك في منطقة العجوزة، وفعلا هاجرت من المملكة العربية السعودية وراحت لمصر واستمرت هناك 20 سنة. وطبعا بناتها صارت أعمارهم الكبيرة 30 سنة، والثانية جواهر 27 سنة، يعني لما توفى أبوهم هذه عمرها 10 سنوات وهذه عمرها 7 سنوات. فأمهم يعني خلاص مستقرة مصر، وبناتها يعني تقدموا لها شباب مصريين وعيال حلال، وزوجت بناتها. الأولى جابت توم اللي هي عفراء، جابت توم 3 بنات والثانية جابت لها ولد وبنت ومستقرين في مصر ووضعهم المادي ممتاز، لأن أبوهم أصلا تارك لهم ورث في المملكة العربية السعودية، وعندهم واحد من إخوانهم من أبوهم طبعا كان كل سنة والثانية يسافر لهم لمصر علشان يعطيهم حقهم من يعني الإيرادات اللي تطلع من أملاك أبوه. وتأثرت العلاقة بين أخوانهم وبين الأختين اللي صاروا مصريتين وكذلك يحملون الجنسية السعودية. طبعا الأختين هذول بعد ما تزوجوا وحصلوا كذلك على الجنسية المصرية صاروا مصريتين على سعوديتين ماشي، لكن لما تزوجوا تسبب هالزواج هذا بمشاكل بينهم وبين اخوانهم من ابوهم، ان شلون تتزوجين واحد يعني مثلا ما هو سعودي، لانهم يعني عادتهم ان ما بنتهم ما تتزوج من خارج العائله، فما بالك ان يعني تتزوج واحد من خارج الدوله، وهم ما يبون خواتهم يستقرون في مصر، يبونهم يرجعون للسعوديه، لكن البنات رافضين ما يبون يطلعون من مصر علشان يستقرون في العيش مع أمهم. والشباب اللي تقدموا لهم شباب مصريين ومن أقارب والدتهم المصرية ومحترمين فوافقوا، لكن إخوانهم كانوا معارضين. المهم ما ردوا على إخوانهم وتزوجوا وعلى سنة الله ورسوله. هالموضوع هذا سبب يعني ارتباك. ليش؟ عندهم واحد من إخوانهم كان خايف على الورث اللي تركه أبوه، فما يبي خواته يتزوجون من شخص غريب علشان يقدر يسيطر على موضوع الورث. طبعا أخوهم هذا حقد عليهم، لكنه بدأ يخطط تخطيط ثاني. قام رجع العلاقة بينه وبين خواته ولا كأنه صاير شيء، لا، وكل سنة كذلك يسافر لهم في مصر ويعطيهم مثل ما كان يعطيهم في السابق اللي هي الإيرادات اللي تطلع من تركة الوالد المرحوم. المهم وتمر السنين وتجي السنين، وفي سنة 2010 قبل لا يجي الأخ هذا اتصل على أخته عفراء الكبيرة اللي عمرها 30 سنة، فقال لها يا عفراء أنا في عندنا أرض في المملكة وإحنا نبي نبيعها وأبي أخذ منك توكيل عام على عن نفسك يعني عن ممتلكات والورث للوالد علشان أقدر أتصرف وأعطيك نصيبك من الورث. قالت لا مستحيل أعطيك توكيل، ومنو قال لك إني أنا أصلا موافقة على بيع الأرض؟ لا. قالها يا بنت الحلال نبي نبيع نبي فلوس محتاجين سيولة. قالت لا أنا ما لي شغل، هذا نصيبي الشرعي والقانوني وأنا بحتفظ فيه، أنا ماني بايعة. المهم حصل خلاف في هالموضوع، فقال لها ما يخالف أنا بجي عندكم في مصر وانت فاهم عشان أفهمك يعني شنو الوضع اللي حاصل، ممكن انت فاهم الموضوع غلط. قالت له تبي تجينا حياك الله ساعة مباركة، وفعلا سافر إلى مصر وقعد في أحد الفنادق. فاتصل على أختها قال لها أنا موجود بالفندق الفلاني. قالت له حياك الله، هلا بأخوي، هلا بحبيبي. هي تحب أخوها، وتعرفون البنت اللي ما عندها أخو سند يعني الله يعينها، فالبنت تحب أخوها وتتصل فيها ودائما. لكن إلا موضوع الورث هذا اللي بدأ يخرب العلاقة اللي بين الأخوان، وهذه يا ما حصلت قصص وأفلام والله ما نخلص منها مالكم بالطويلة. قامت عفراء وأرسلت السائق علشان يروح يجيب أخوها من الفندق، وقالت له لا تاكل ولا تعشى، ترى مسويت لك أنا ذبيحة، ومجهزت لها العشاء، واتصلت على أختها الثانية جواهر قالت لها تعالي ترى أخونا بيجي وجيب العيال وجيبي ماما معاكي علشان يعني نتعشى وياه وكذا ونطيب خاطره، أخاف إنه زعلان من الموقف اللي حصل وكذا. قالت ما في مشكلة، وفعلا كانوا منتظرينا وجابه السايق من الفندق إلى البيت. يوم نزل ودخل عندهم في البيت وقبل لا يأكلون طبعا هلوا فيه، يا هلا يا مرحبا كذا، تفضل تعشى. ويقوم الأخو هذا ويطلع مسدس، طبعا خوات الاثنين موجودين وأمهم موجودة، أم خواته اللي هي زوجة أبوه، ويسدد المسدس على الأولى عفراء وطلقة طلقتين ثلاث لين تأكد إنها ماتت، ويطلق النار على الثانية جواهر، أطلق النار عليهم بالوجه. تخيلوا المنظر، يطلق النار على خواته والله حاقد على موضوع الورث وفلوس وكذا. طبعا لو أقول لكم الورث شنو، بلاوي ملايين ملينة جت على هالأرض هذه وانقهر إنها مراضية تعطي توكيل، أطلق النار عليهم. طبعا الأم دخلت بحالة هستيرية وصراخ، والعيال اللي طلعوا من الغرفة قاموا يصرخون اسمعوا اطلاق النار. قام هالشاب هذا القطري وطلع من البيت، الجيران التموا على صوت الأم اللي قامت تصارخ في الشارع، داءت الخوات وما ادري شو تصارخ، ويلتمون أهل الحارة. أنت في منطقة العجوزة، منطقة شعبية، أنت تدري يعني شنو؟ يعني هذول جيران كلهم متلاحمين ومترابطين مع بعض، لو واحد يقول حرامي أنت تروح فيها ملح من كثر الضرب اللي يجيك، فما بالك لما تطلع مرة مصرية وتأشر على واحد تقول ده أتى الخوات. توقعوا أهل الحارة شنو سووا؟ كل واحد فيهم مسك صخرة حجر وقاموا يضربون الشاب القطري هذا ضرب إلى أن فقد الوعي وطاح، وكانوا يعتقدون أنه أصلا مات، لين وصلوا رجال الأمن. يوم جاسوا النبض ولا الحين يتنفس، ويشيلونه على طول إلى مستشفى وين؟ إمبابة. زين يا أبو طلال فهمنا، الحين تقول هذا تاجر سعودي وهذا وكان متزوج المصرية وقبل 20 سنة توفت وهذا رجعت لأهلها، وأخوهم قطري، فهمنا شنو؟ شلون قطري وأخوهم من السعودية والبنات مصر؟ لحظة، قولوا لا إله الله. هذا الشاب لما أحصلت الجريمة وخذوه إلى مستشفى إمبابة وبلغوا السلطات الأمنية واللي بدورها قامت وبلغت حتى السفارة السعودية في هالمكان، السفارة السعودية تدخلت، تتوقعون ليش؟ لأن البنتين اللي تم الإطلاق النار عليهم سعوديات، لكن القاتل ما هو سعودي. شلون طلع هذا حاصل على الجنسية القطرية، وبسبب ازدواجية الجنسية اسحبوا منه الجنسية السعودية، فهو قطري لأنه تنازل عن الجنسية السعودية وقال أنا أبقى قطري، قال أولا ما أشوف شر. لكن تدخلوا علشان يجيبون حق البنتين اللي أخوهم أطلق النار عليهم. الصدمة مو هني، الصدمة شنو اللي حصل مع الشاب القطري لما ودوه المستشفى؟ وش قصته هذا الشاب المصري اللي اسمه محمد المعبود؟ محمد هذا ولد خالة منه الفتاتين السعوديتين جواهر وعفراء، كان في الدوام لما رجع لقى خالته تبكي وتلطم، قالت له يبا جاء أخوهم وأطلق النار عليهم والحين هم في المستشفى، لكن توفت الله يرحمها عفراء، وجواهر الى الان في العنايه المركزه على وشك، يعني ما احنا عارفين اذا هي بتعيش ولا لا. اطلق عليهم النار من مسدس. هذا طار الى المستشفى يبي يشوف بنات خالته. وبعدين هذا محمد عمره 27 سنه، 20 سنه وهو عايش معاهم يعني جنب البيت. هذول مثل خواته، هو متزوج وعنده عيال، لكن هذول خواته. يعني لما راح المستشفى قالوا له فعلا عفراء توفت، وجواهر حالتها خطرة جدا. الولد ما تمالك نفسه، على طول دخل إلى أحد المطابخ داخل المستشفى وخذ من عندهم سكين. السكين هذه مثل السكين اللي يقصون فيها يعني الفواكه، مش سكين يعني قطع اللحوم وكذا، وخباها في ملابسه. فراح حق الاستقبال قالوا انا توني داخل من جاي من الشارع، وواحد صدمني بالدراجه الناريه وبطني يعني بتوقعني ودماغي ما ادري شنو. هو ايش كان يبي يسوي؟ يبي يوصل حق القاتل، يبي يخليهم يدخلونه للأجنحة علشان يوصل حق المجرم. ليش؟ لأن رجال الأمن كانوا حاطين حراسة، لكن الحراسة وين كانوا حاطينها؟ عند الباب مو داخل الأجنحة. فقال أنا بس أعدي من الباب وأدخل الأجنحة أقدر أوصل حق القاتل. ومثل ما سمعتوا في بداية الفيديو، وفعلا قعد في أحد الغرف وطلع بالليل يتمشى يدور على الشاب القطري اللي قتل خواته الاثنتين، عفوا قتل اخت او الاولى والثانيه اللي دخلت العنايه. انا ترى ما ادري شنو حصل بالثانيه، ان شاء الله انها تكون سلمت ان شاء الله، لكن اللي سمعت انها تعرضت لطلقات ناريه حتى في الوجه. يا ربي يسلمها ويا ربي يعني يرحمها اذا هي متوفيه. مالكم بطويله، الى ان وصل إلى غرفة الشاب وعلى طول طلع السكين وقام يطعم فيه ويقطع في جسده إلى أن تأكد أنه مات. وجدام الشهود منهم الممرضات اللي شهدوا ضده في المحكمة واللي حكموا عليه بالإعدام. طبعا بحثت في الموضوع أنه تم تخفيف الحكم عليه إلى المؤبد، فما أدري هل تم طعن في الحكم مرة ثانية ولا لا، لأن القضية في سنة 2010. هذه نهاية سالفتنا. الله يبعد الأخوان عن قضايا اللي فيها فلوس. يا جماعة نصيحة، أي شيء فيه فلوس لا تدخل أخوانك فيه، ابتعد ابتعد عن الفلوس، تنازل عن الفلوس. أخوك إذا راح والله ما تقدر تعوضه، وأختك إذا راحت والله ما تقدر تعوضها. وبعدين في شغلة، واسمحوا لي اللي الحين ما يبي يسمع النصيحة ممكن يسكر الفيديو، لكن أنا بكمل النصيحة. يا جماعة في كثير من الناس يعتبر الأخوة فقط أنه أخوه اللي هو الرجل، وأخته لا خلاص عند زوجها خلاص. لا والله أنت ما فيك خير إذا ما تسأل عن أختك كل فترة وفترة، وتعرف أحوالها وتعرف ظروفها. ترى حتى الزوج، شفت الزوج هذا زوج أختك ونعم فيهم، حتى أنت ماخذ بنت الناس، لكن لما الأخو دائما يسأل عن أخته، حتى الزوج هذا إذا كان ما هو مضبوط والله العظيم إنه يمشي سيدة، ما يقعد يلف يمين ويسار، ولا حتى يظلم زوجته إذا يدري إخوانها دائما في السؤال عنها، يخاف إنه يوصل الكلام لهم. دائما خليك على تواصل مع خواتك ومع أخوانك، ولا تعز عليهم شيء، والله يلعن الفلوس اللي تفرق بين الأخوان. ترى مصيرنا كلنا للموت، ما ينفعك والله العظيم هالفلوس وهالملايين وهالبنتلي ولا هالقصر اللي راح تشتريه. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.